أدوات القسم في القرآن الكريم، قال الواو وهي كثيرة جدا كثيرة، ويحذف معها الفعل، فتقول يحذف أحيانا ويذكر أحيانا، تقول والغالب أنه يحذف، قال فوربك وفوربك أو والليل والشمس، يعني أقسم بالليل تقديره، أقسم بالليل أقسم بالشمس، فالواو تنوب مناب الفعل، قال والباء الباء ويذكر معها في الغالب، فتقول لا أقسم بيوم القيامة. هذه اللا لا أقسم، ما هل هي يعني يقسم ولا ما يقسم؟ هل هي نافية؟ بعض العلماء يقول لا أقسم يعني أنها لا نافية، يعني لا يحتاج الأمر أن أقسم بيوم القيامة، الأمر واضح. وبعضهم قال اللا متعلقة بمحذوف، تقديره لا كما تقولون ولكني أقسم بيوم القيامة. فالصحيح أنها أن هذه الداخلة، أن اللام أن القسم هنا قسم مثبت، لأنه جاء في سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم قال بعدها وإنه لقسم، فأثبت أنه قسم. طيب قال هنا والباء والتاء، وتالله لأكيدن أصنامكم، هذه كلها أدوات القسم. يقول والأصل ذكر المقسم به، ما هو المقسم به؟ نقول المقسم به هو الذي يأتي بعد الأداة، تقول أقسم بالله، المقسم به هو الله، أقسم بالله، والله يقول مثل فلا أقسم بمواقع النجوم، المقسم به ما هي؟ مواقع النجوم. طيب هذا بالنسبة للمقسم به. قال وأحيانا يذكر المقسم عليه المسمى بجواب القسم، ما هو المقسم عليه؟ الذي أقسمت لأجله، الذي أقسمت لأجله، مثل قول تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم، هذا جوابه، أقسم الله بهذه الأشياء على أي شيء؟ على أن سعي الناس مختلف، إن سعيكم لشتى. وهكذا تجد كثير في القرآن يذكر المقسم عليه، وأحيانا يحذف كما ذكر، قال والقرآن القاف والقرآن المجيد، أقسم الله بالقرآن المجيد ولم يذكر الجواب، يقدر يقدر، والفجر أين جوابه؟ ليس موجودا، يقدر بما يتناسب معه، بما يتناسب معه. قال ما فائدة القسم؟ قال عظمة المقسم به، الله لا يقسم إلا بشيء عظيم، عظمة المقسم وأهمية المقسم عليه، أنت تقسم على أي شيء هكذا، يعني في آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى أهمية الذي أقسم عليه، مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق، هذا لأهميته، لأهميته مثل ما أنكم تنطقون، وهكذا. هذا موضوع ما يتعلق بالقسم. هناك كتاب لابن القيم، كتاب ابن القيم عن الأقسام في القرآن الكريم، جمعها وبين أنواعها وكل ما يتعلق بالقسم.